دندوخن دندوخن في هذا الأرض. طبعا ضخمة مجلدات، سواء فقط عن إعجاز الله تعالى في الأرض. يعني طلع لك كتاب من هذا القبيل يبها أو العالم يعني تبي الدين اسمه شغل مش قال العلماء يعني شدك ديك النعمة خيل على أنها اسمه أو نعمته اللي مشيت لا غف سمارو اسمه غير الخصائص إني طام أدي تبيد عشان الغلاف الجوي لو كان استرنيد بسي شو بتدي صار كنا السمونك زاد شو بتدي صار عشان أمون أبدي تبيد ضموني الجاذبية تروح كنا استرنيد بسي شو بتدي صار كنا السمونك زاد شو بتدي صار عشان القشرة الأرضية كنا استرنيد بسي شو بتدي صار كنا السمونك إلى أموني. طب نقطة بعد نقطة عدة نقاط ربما مدينة حوالي تقريبا 70 نقطة طبعا سي نقاط دقيقة ونجمة اسمها تتناوي كاع المقصود يعني كل ما غادي يداوي كنشرا شيني المقصود اسمها مؤدى كلامه يعني اني لا يخلق ربي قد في ذلك الجرم في ذلك الحجم في ذلك الموقع بتلك النسبة يعني لا يتوخلق قد باش كان يكون صالح للانسان كون ديرني بسي يعني ديرني بسي خلاص يا يعني تختل وظيفته انا غادي منقذ بسي خلاص يا الوظيفة كذلك التختل عجيب عجيب حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الكون عجائب هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه في سورة الأحقاف قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أي شيء بتخلق في هذا الكوكب الفسيح ماذا خلقوا منه أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن من عجائب الله تعالى اللي جيت نتربي في هذه الأرض يعني قشرة رهيب جدا أي نعمة الاستقرار نعمة القرار طامر شيء لساكنة تطور بسرعة رهيبة جدا الطيارة تتفر في رجلوان ليش قشرة دي سدي حرش منذ آلاف سنوات نبتها ونغ ملايين سنوات يعني أني لا يتوخذ مثلا منذ قرون وقرون حضارات سابقة مدن تنين يكون رضو ديمارو إلى أماكنها تنتفد لنرسين تقد مشانست والحرش انت ولا تفتت هامي بنعمة الاستقرار رب العالمين في سورة النمل يعني سؤال إيماني أمن جعل الأرض قرارا أمن جعل خلاف ربي لتجيو طامرت مستقرة وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أي له مع الله بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة نعمة القرار وسن تحسي مي بلاد ما سيحسها أسيحسها ميت سوكو سبسي طامرت غير يوقع يقن زلزال ولا سيما وسيلي عاش يعني يقن زلزال شين عالي كل حال عاش بسي زلزال 2003 في بومرداس كذا يعني توحد ترقد نعمة الاستقرار طامرت تغراك حاتسكن بين لحظة وأخرى تتحرش رب العالمين سبحانه وتعالى تقد كل شيء تحرش شي منش تحرش قاعد كل شيء تفيبرا لو واحد نرب العالمين هي يعني بس زين زين لمون يدخل يقش رموني بسيط بارابور اسمه كان يخسر بي أتدمر هذا الكوكب خطر دوره بك سبحان الله تعز مغتمديت ينش طمرت وقاعد التبر جيجة تغلى يقنسي العلماء يتفسر قوله تعالى والأرض ذات الصدع ينش يعني في باطن أمس انتمرت ليس صغير بي منش الزلازل انتوقع عندني زلازل يعني الألواح الصخرية تحرشنت البراكين المعادن يعني الحركة جهنمت تجعل ما سنتمرت إيه مسح رب العالمين برحمته وحكمته ليطفت إيه منش خاطر رب العالمين نشكو نسيسي يقن زلزال نغمنا يقص كل شيء يقص كل شيء يزور منش زلازل توقع عن خفيفا في الكرة الأرضية خيل ربي نش غير سنس قوب سيلفولين برك يعني خاطر طبعا يعني زلازل توقع عن على جميع بقاع الكرة الأرضية بيتك توقع في الكرة الأرضية لان صارن زلازل جرج نتمرت إيناش خيل زلازل نزدادن خطا طبعا لان زلازل يزعلك عند 7-8-9 على سلم ريختر لان زلازل يزدادن خيل زلازل نزداد ماموني أدي سقور بالعالمين الفوليمنسن أدي عطمرت قاعد فيبرا قاعد تحرش ماليو نجم أدي استقر على ظهر الأرض مانيو أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها ربي أغنيني في سورة غافر إجابة على هذا السؤال الله الذي أيدوني تسبيح الله تنزيه الله تمجيد الله تعظيمه يعني ارجع القدرة والفضل إليه سبحانه وتعالى الله الذي ربي وحد سنتا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين رغم مشين اغطى مرتز يعني يجنسي العلماء يقال لغرس حوالي 12 دورة او انت مرت يعني نسن تقريبا شي حوالي سن الدورات دوره في منس دوره في تفوتين ايش لا غير 12 دوره اخرى اللي كانت تفقد كاع السيس اي اموري تمرت خايت الدوره 12 دوره مختلفه مع امني عام الكاسه الكشي سي بدا الدرس الى السودانيه كاع ولي حرجه شي مالك كريح داني ولا حرج كاع لك انا ريح داني تمجيدا الحمد لله في نعمه وعافيه منوجنا وانت مرت قرار منايو حاول خايت توت الدوره الدوره في منس تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة خيلة بيت لك تيارت لو علمش لك تيارت في حدود علمي سدي قلت يودي لهذه السرعة 1600 كيلومتر في الساعة سرعة حول الشمس والجار وموني سرعة حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية خيل كل تاني تعقب يعني جلبال جتها مرسة تيوض بالريانية الحمات نمبر تاني تيكس بقى 30 كيلومتر تخيل الحمات نمبر ريانية أدكم 30 تانية يعني مش هتجسل زيار 600 كيلومتر مشتت يعني مده وجيزه جدا يعني او انت مرت رغم خيط الدوره بسرعه رهيبه جدا حول نفسي حول ايه حول نفسها الدوره في نفس الوقت بسرعه رهيبه حول الشمس بالعلم اللي ازدوارت يعني ومع ذلك لا تميد ولا تضطرب والقى في الارض رواسي ان تميد بكم اسمها وتهزي وتفت ادنى اهتزاز ادنى يجلسوك وصم غير تهزاز وتفت من تطفن هو الله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا ربي قرن روحك خيت كون السيب غير تمرت كون السيب غير تفوت أطرول السيب غير الكواكب ما ناو تنطفن خلافك ما ناو تندرن ما ناو تندرن إلى مساريها ما ناو ولا إن زالتا إن أمسكاهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إلى وسيدي أجل التيارات ربما أجي خلع من تلك من ذلك الاستقرار حقيقة يعني العلم الحديث يوضي إلى تقنيات رائعة وحديثة في علم الطيران طيارة تتوحضر بيت الترفر الكاس لتسات تتسر ستبرا لي قيمة مني رغم أنه تتفرفي رجلوان مصح روح انتبلي طمرت يمنز الطيارة تتفرفي رسجنة حقيقة تخيل طمرت اللي كانت عشا ديس ديك الطيارة تتفرفي رجلوان فعلا يعني بدون مبالغه مع ومني كذلك وانت مرتولي تحرش ديس تزود لي باطيموت تزود التمدينين الكرارس ميدن الحيوانات كل شيء للجنس وعجوبه تولي ديك تمعجز ما اغنت سوقف انني ماذا نقول انني ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب العالمين سبعد نص جهنم يعني اندرك وراء هذه النعمه وراء هذه الآية نار جهنم إلا منؤمن إلا بدو نسر سمن رب العالمين بدو نكتر من ذكره وتسبيحه عز وجل من آيات الله تعالى يعني في دوران الأرض حول الشمس العلماء قرن يقتل معجز كذلك تصارى بلا طامورت الدورة حول الشمس طبعا قال لك أن سن بلي طامورت والدورة فتفوت في مسار بيضاوي اسمه أنه في مسار دائري صفر اسمه أو تجد سيركل وإنما دورة في مسار بيضاوي يعني مقصود ساعات تمرت من الدورة ساعات تقرب سيف تفوت ساعات تبعد العلماء نجدوه خنت راح نقل سؤال هامي تمرت ميت لتقرب فتفوت هامو تلمز خطر طبعا الجاذبية تفوت جاذبية قوية جدا إنش بلد مكان دي زوادي عمر تفوت اللي عاد توزن آلاف الأطنان بلد ما اللي عاد توزن ربما دين 10,000 طن 100,000 طن هامي خطر الجاذبية تقوى على حسب الجاذبية يعني تزد البون بنادم إنش هامي تمرت ميلة تقرب فتفوت وتلمص فوت والعكس هامي تمرت ميلة تبعد فتفوت هامو يترقل منو نطفن ديني إنش سبحان الله أبدا نتلاحظ يعني عبر دراسات يعني ربي سخر سندي تلسكوب كذا دي بسنس أبدا نركبن إنش سبحان الله تلاحظن إنش تمرت إنش ميلة تقرب سي فتفوت متى تجا إنش تكمل تكسيرها بسي طفوصة تكترني السرعات إيوا مناي ومرة ذرات نتمرت معالت نتمنايو كنو ودي قلنا حدي لمسير ديني السجونة طمرت وسنا مش كنت معلات واحد نربي تمعلت بالسهامي معلت نيت تشك قوه نابذه ثمانية يعني القوه تزا يما رميت سوق قوه تنين تفوت بدا تمصها طمرت تدزا ادي وقع لك انت عادل دنيا ادي وقع لك تعادل تقيم طمرت قد شانس وتولمس والعكس يما رينيتش طمرت يمارو طمرت ميت تبعد تفوت ميت تبعد تفوت العكس بدا ترالون تبسي جرب سيبسي بالعقل كذا هامي مشكا وتمصي يعني تفوت إذا صدق الله العظيم وحين قال بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين طمرت تدكس لايات الشور مليئة بآيات عظمى كل يعني شريك طمرت تجدر دراسات تسول ديس محاضرات ومحاضرات وتقدد عمري آياته لا يعني

الجاذب يتس لو كان يغول بالغازات السامة ربي اللي تصرف في الفضاء الخارجي الطمسم يعني هذا الجو ملوث، جو ملوث جدا، بنادم هذه خنق نباتات تدخل قنت، يعني لا تكون الحياة متوازنة على ظهر الأرض. كذلك كانت تخف السي يعني، وكانت تخف يعني أمن خلاص أمن تبخرا بسرعة، يعني الأكسجين أدر إلى الفضاء الخارجي بنادم اللي تجم لا يسوى من لا ينفس الأكسجين. هم اللي جرب الجاذبية قد قد يعني طبعا الجاذبية يعني العلماء غاصن مقياس تقاس نسيس الجاذبية ديما النسبة ثابتة على كافة أرجاء الكرة الأرضية والترني والتمنقص ديما ديما تني هم مش كان عاد بنادم تخ غرس يعني كن يعني مقصود يكون ثقل متوازن خطر إن كرة زوديمارو إلى القمر بد أي إنسان جيت على ظهر القمر هذا منقص الوزن بحوالي سدس يعني نفترض واحد مثلا توزن 60 كيلو هذا زول زيرو يعني توزن 10 كيلو عندي هامي خطر جاذبية تضعف ديني هاي توزن مولي تفرفر جنا 10 كيلو 10 كيلو بطاطا انا ظالم تلقي دولا حية سبب لادي دي دولي خفيف والعكس كون هذا زول الى بعض الكواكب والنجوم هذا عادي ززا خامشين نغتفوت الاف الاطنان تكررت خطر هامي جاذبية قوية جدا خيل ربي كون يدريني جاذبية وتنجم نحرش مش كبنادم هذا يحرش بصعوبة بالغة وكان كذلك يعني هذه خف رب العالمين بسي الجاذبية تلعب بنادم اللي تنجم كذلك ديما يتفرفر ديما يتحرش بسي ونستحرش كل شيء يتفرفر وتفض ولا حية بس ربي ديج الجاذبية بدقة وبمقدار لا تزيد ولا تنقص وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه ربي كبير متعال خالق بارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عز وجل. كذلك من آيات الله عز وجل يعني ماشي لا يتنر لا يتنتمر طبعا القدينت كنا نجلس محاضرات ومحاضرات تقولي كتلات كنا يعني أنت عمق معاس أبي تركب أسرار وأسرار عجيبة يعني يعني طبعا لا نملك يعني الدنيا غير بعض مقتطفات وأنطلب رب العالمين إن شاء الله هنستعزم بقية في حصص أخرى. إذا نغم من آيات الله تعالى في الأرض توازن الغازات يعني هم الغازات ليش العلماء للحارن كل قل الغاز يخلق تربي الله أعلم مش الغازات حوالي 120 ربما كذا جدول معروف الجدول الدوري للعناصر يعني كل قل غاز إلا يجي تربي بنسبة معينة في الجو وليرني وليتمنقص رغم أول بي لا رغم أنه الكون يشوص الغازات اسمها الفضاء الخارجي يشوص الغازات لن تدفن تدخ كل سنة تدفن كمل دخ لنت يعني مخلوقات نجنت الغاز النباتات مثلا نبات في الليل كان سنقعني يعني ينتج الأكسجين يعني في النهار ينتج ثاني اكسيد الكربون ديما الى موني سي او 2 او 2 اسمع خيل رغم انه النبات اللي ينتج الغازات اسمع نبات اللي ينتج الغازات الغازات انت تفنتت من الفضاء الخارجي من الصح اللي تقع عندك توازن عجيب بين يعني اسمع ديما بأي غازة تفت بتلك النسبة بنفس النسبة على مدار السنة وعلى مدار القرون تحضر بمثلا مش على سبيل المثال الاكسجين الاكسجين ديما نسبته في الجو حوالي 21% عمرو يرني عمرو يتمنقص رغم ربي اللي استجرد النباتات ماشي نغ بالاف الهكتارات كلس صغار بمنش الشجر منش الحشائش اللي استجرد رب العالمين كلس تنتجت الاكسجين بصح ديما التقييمه بنفس النسبه 21% العلماء قارنوا كان ربي يديرني الاكسجين وكانت تجبرك 25% كنت 25% ان حد يقنا دي صغر اديش على الزلاميت اديش على البريكي في اي مكان من الكره الارضيه طامرت مشيت لا تدول عباره عن كتله من اللهب اتلهب طامرت قاع مشيت لها هامي خطر الاكسجين ماده مشتعله يعني يعني المقصود يعني قابله للاشعال العكس ان شو كان ربي دي صوت الاكسجين الى 15% مثلا ادي نسبه الاكسجين 15% ينش يعني اي وسيله باش كتشعل فوت عمرو شعل فوت قاع بيد البريكي بيد ليسونس بيد اني تخسد وشعل فوت هامي خطر نسبه الاكسجين ضعيفه هامي يحفظ رب العالمين ديما 21% ثاني اكسيد الكربون التفت 0.3% سيخلق رب العالمين طمرت غاز النيتروجين الازوت التفت اموني وشو 70% وشو 60 ديما الى اموني لو واحد بيج كاع الغازات اللي خلقت نتربي بنفس النسبه تقول لك النسبه مدروسه تخلق الغاز حكمه بالغه قلت توازن عجيب عجيب عجيب يعني بلاد ما بدا يركب اموني بعين بصيرات تلقى رب العالمين اللي خلق او نفسه عبثا وتنخلق صدفه أقدى يسبح رب العالمين يعني متى الدور ما هو واجبنا واجبنا نسبح الله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا رب اسبع عنا جهنم يا رب اصرف عنا عذاب جهنم اللهم لا تجعلنا من أهل الشقاء وغنت يا رب سبب الغفلة وغنت جسي وسي اتتايج يا ربي رحمنا في الدنيا والآخرة